الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغالي، وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيها خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد. إن صاحبكم، نعم. قال: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم على الغال، ولا إمام كل قرية. وإمام كل قرية هو القاضي، هو ليها في القضاء، فإن صلى فلا بأس، لكن الأفضل لكنه لا يسن، وذلك لردعه. ويصلي إذن على سائر العصاة كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا ونحوه. المجد رحمه الله اختار أنه لا يصلى على كل من مات على معصية ظاهرة، قال في الفروع وهو متجه. نعم، بارك. قال رحمه الله تعالى: ولا على قتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد. نعم. قال أحمد: في الجهمية والرافضة لا يصلى عليه، ولا على قاتل نفسه تقدم. نعم. ولا على قاتل نفسه، نعم، أم الغال وقاتل النفس. وأما المقتول قصاصا وشارب الخمر، هؤلاء كلهم يصلى عليهم. بارك. نعم. قال: ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد، إن أمن تلويثه، لقول عائشة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. فلا بأس. نعم، فلا بأس، لأن الأصل أن يكون هناك مصلى للجنائز، يعني كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد يعني لا بأس بها، وهذا يدل على أن الأصل أن لا يصلى عليه في المسجد، إنما يصلى عليه في المصلى، فإن صلي عليه في المسجد فلا بأس. شيخ حسنا، الصلاة في المقبرة، إيه؟ الصلاة في المصلى داخل المقبرة على الجنائز فقط؟ على الجنائز فقط. إيه، فقط، ما في بأس داخل المقبرة. هل هي جائزة؟ هل تركها أولى؟ لا لا. لا لا لا ابدا. المسلم صلى على المراه وهي في قبرها. قال: وللمصلي قراط، وهو امر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها اخر بشرط الا يفارقها من الصلاه حتى تدفن. اي الحديث: ويفرغ من دفنها. وفي الصحيحين مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم اصغرهما مثل احد. قال رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. ولا يسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. قال: يسن التربيع في حمله، لما روى سعيد بن ماجة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الأجري وغيره إذا ازدحموا عليها. فيسن أن يحمله أربعة. والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. هذا هو التربيع. هنا يقول: يسن التربيع في حمله. وحمل الميت و دفنه هذا من فروض الكفاية. ويكره أخذ الأجرة عليه كما هو المذهب. ويقول يسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية بخلاف الغسل. الغسل لابد فيه من نية. وأما حمله فلو حمله كافر أو دفنه كافر صح. ثم ذكر التربيع وأنه مستحب لحديث أبي عبيدة عن عبد الله. ويعني هذا انقطاع يعني يسير لأن أبا عبيدة يعني وإن لم يسمع من أبيه لكنه يعني أخذها عن أهل بيته وعن أصحاب ابن مسعود. لذا قال ابن رجب رحمه الله قال إن أحاديث إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها أهل بيته الثقات تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه ونحو هذا. قال شيخ الإسلام طيب ما هو التربيع؟ وهنا قال لكن كرهه الآجري وغيره إن ازدحموا عليها. يعني إذا ازدحموا أيهم يحمله فكره هذا وأنه يسن أن يحمله أربعة ثم ذكر التربيع التربيع تأتي يعني هذا السرير فيذهب إلى القائمة اليسرى من السرير ويضع هذه المقدمة على كتفه الأيمن ثم يرجع إلى المؤخرة فيضع المؤخرة كذلك ثم يذهب إلى المقدمة أو المقدمة اليمنى فيضعها على كتفه الأيسر ثم يرجع إلى المؤخرة نعم. وقال ويقول بسم الله والله أكبر. رحمه الله تعالى ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وإن كان الميت. وهذا يعني ضعيف لكن يعني جاء هذا عن الصحابة حمل سعد جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين رواه ابن أبي شيبة هنا. بين العمودين واضح هنا يضع يعني كتفيه بين العمود يضع يعني رأسه بين العمودين ويضع هذا العمود على اليمين وهذا على اليسار. أرى وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. نعم. ويستحب أن يكون على نعش. هذا هو المستحب. نعم. فإن كانت امرأة استحب تغطية نعش الجيب. معروف هالخشب هذا اللي. نعم. فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة. بكسر الميم بمكبة. نعم. لأنه مكبة معروفة يعني تعمل مثل القبة يغطى بها النعش نعش المرأة. لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب. نعم. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيه. كذلك إن كان بالميت حدب ونحوه نعم نعم فإنه كذلك يغطى. نعم. ألا ولا بأس وكره تغطيته بغير أبيض. نعم يكره بغير الأبيض. نعم. ويكره كذلك أن تتبع بنار. ألا ولا بأس بحمله على دابة يعني إلا لحاجة ضوء. قال الشيخ عثمان إلا لحاجة ضوء يحتاجون الضوء فقط يعني ما هو نار إلا إذا لم يجدوا ما يستضيئون به إلا نار يوقدون النار. قال ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. لا بأس بحمله على دابة يعني لغرض صحيح كبعد قبره لأن السنة كما تقدم أن يحمل على الأيدي. نعم. قال ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم متفق عليه. قال في حاشية المنتهى: يسن اتباع الجنازة وهو حق له أو لأهله. قال: لو قدر أنه لو انفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه، يكون هناك مزاحم شخص آخر، أو لكونه لا اتبعه لأجل أهله إحسانا. ف يعني الظاهر أنه له ولأهله، يقول الظاهر أنه له ولأهله. قال: ويسن كون يعني إحسانا لهم لتأليف قلوبهم، قال، أو مكافأة أو غير ذلك. فذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أبي، في عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. ويسن كون المشاة أمامها. طيب، يسن الإسراع بها يعني دون الخبب، والخبب يعني نوع من يعني هرولة، هرولة خطو فسيح. قال: ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، ولأن هذا أيضا يؤذي حاملها والإسراع بها شديد والماشي، ولأنه كذلك يمخضها. نعم. ويسن كون المشاة أمامها، وذكر الأثر في ذلك، والركبان خلفها، وذكر الحديث فالراكب يمشي خلفها والماشي يمشي أمامها. قالوا: وقرب متبع الجنازة منها أفضل، قرب المتبع منها أفضل. قال: وكان الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححا المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود. كره ركوب لغير حاجة وعود فلا يكره، فإذا كان في حاجة لا يكره كمرض، ها كمرض، وعود يعني فلا يكره مطلقا، ها، فإذا عاد هي لا يكره، لا يكره أن يركب في عوده. قال: ويكره الجلوس. سلم رجع على فرس كما في الترمذي. نعم. قال رحمه الله: ويكره الجلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد. نعم، يكره جلوس تابعها حتى توضع، حتى توضع بالأرض يعني لأجل دفنها، لأنهم يضعونها ثم يبدون يعني يصلحون القبر أو يقول إلا لمن بعد، اللي يبعد لا يكره، بعض الناس يحتاج للجلوس، اللي يحتاج واسع الأمر في حقه، لكن بعضهم يحب يجلس، فإذا بعد عنها وينظر لهم، فإذا بعد جلس. قال: وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. كره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، فالجالس يكره أن يقوم، ها، أن يقوم لها، لأن هذا يعني نسخ كما في صحيح مسلم، يعني قام يقول الصحابي فقمنا ثم قعد، فقمنا تبعا له، وقعد فقعدنا تبعا له. نعم. قال: ورفع الصوت معها ولو بقراءة، ولو بقراءة أو تهليل، أو هذا بدع رفع الصوت. نعم. قال: وأن تتبعها امرأة. إيه، وأن تتبعها امرأة فيكره. نعم. لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وحرم أن يتبعها مع منكر إن يعني لم يحتم علينا، لم يعزم علينا، يكون هذا النهي للكراهة. نعم. وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته. إيه؟ وإلا وجبت. إيه؟ إذا كان فيها منكر مثل نوح أو لطم أو نحو ذلك، لطم خد، فإنه حرم أن يتبعها. نعم. إلا إن عجز، حرم إن عجز عن إزالته، وإلا وجبت. نعم. يعني إذا كان يقدر أن يزيل، صار اتباع واجبا، لأن فيه إنكار منكر أيضا، هو مستحب، لكن لما كان حضوره يمنع المنكر وجب. في الناس كثير يعني بعض كبار الأسر يقول حنا حضورنا يمنع المنكرات تحصل منكرات في أعراس أو شيء، فحضورهم يكون واجبا. ويسجى أي يغطى ندبا قبر امرأة أو ويسجى ويسجى أي يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر لقول علي قالوا امرأة ولو صغيرة فقط، ويكره لرجل بلا عذر. الرجل ما يسجى يغطى قبره أثناء الدفن، المرأة يسجى استحبابا، يأخذون لهم جلال ويمدونه على القبر. قال لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. نعم إنما يصنع هذا بالنساء. نعم. قال واللحد أفضل من الشق من الشق. نعم. قول سعد الحدو لي لحدا الحدو لي لحدا وانصبوا اللبن عليه وانصبوا اللبن اللبن إيه وانصبوا اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل. نعم هذا اللحد، هذا هو اللحد، يعني إذا وصلوا إلى قرار القبر حفروا، يعني سطح القبر، قرار القبر حفروا في حائط القبر مكانا يسع الميت في الحائط هكذا، ويكون مما يلي القبلة، يكون هذا الحفر مما يلي القبلة. نعم. قال والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا مما مسته نار ودفن في تابوت. نعم يقول الشق أن يحفر في وسط القبر، الوسط ما هو في الطرف، كالنهر ويبنى جانبه باللبن يعني. قال وهو مكروه بلا عذر، عذر مثل ينهال التراب ويحتاج إلى يعني وضع اللبن على هذه الطريقة. وقال كإدخاله خشبا، يعني يكره أن يدخل القبر خشبا أو ما مسته النار، أو ما مسته النار، ولذا قال وما مسته النار، فالخشب في المذهب نعم يكره، وكذلك قالوا ما مسته النار مثل الآجر. ها إيه. ودفن في تابوت، يدفن في التابوت هذا أيضا يكره ولو امرأة، يعني يوضع كل التابوت في تراب ويدفن. قال وسنة يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة. سنة أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ما في حد، كل ما وسعت أفضل، ما في حد، ما تقول إلى السراء، كل ما وسعت فهو أفضل. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، الذي يمنع الرائحة حتى لو كان ربما شبرين ها يعني تغطي أو شبر ربما، إذا كان يمنع السباع، قد يكون الشبر ما يمنع، الشبر ما يمنع السباع لكن قد يكون المكان محوط حيث يعملون السباع، لكنهم يعني الرائحة، لكن كلما عمق وكلما وسع فهو أفضل، فهو أفضل. نعم. قال ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء، يعني إذا مات رجل في سفينة ولم يمكن دفنه. نعم. يكون قريب بأن يكونون قريبين إلى الشاطئ، يذهبون إلى الشاطئ ويدفنون، وإلا فإنه يكون هذا البحر هو، قد يكون البحر هو قبره، فيكفن ويعمل معه كما يعمل مع الميت، ثم يسل في البحر سلا كإدخاله القبر، يعني يصلون صل مع الرأس، ولكن يثقلونه بشيء، حجر أو شيء حتى لا يطفو. ويقول مدخله ندبا بسم الله على ملة رسول الله لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر. ويضع هكذا يقول مدخله، ويقول مدخله ندبا بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر، جاء هذا عن ابن عمر، ورجح النسائي والدارقطني وقفه، فهو موقوف على ابن عمر، لكنه يعمل به يعني ما يعلم له مخالف. قال: ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب، ممن قرب عهده، جاء الحديث في هذا، هذا هو المذهب، من بعد عهده بجماع أولى، يعني أولى، لكن لو دفع، لو دفن الآخر لا مانع. قالوا إيه؟ قدم أقدم جماعا إيه؟ على الأول، على نعم يقدم، نعم. ولا يكره لأجنبي دفن امرأة مع حضور محارمها نصا، هذا هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما سبب تقديم شيخ الجماعة وغيره؟ لا بس أولى، إيه يعني لو في أخوان مثلا سويا فنقدم إيه. نعم نعم. قال: ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائمة، وهذه سنته. ويقدم هكذا قبل إيه وإيه، ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، يعني سنة النائم. نعم. قال: ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. يقدم بدفن رجل، من يقدم بتغسيله، تقدم الترتيب، وبعد الأجانب محارمه من النساء، بعد الأجانب تكون النساء ثم الأجنبيات، هذا في الدفن، الغسل لا تقدم له حكم آخر. والمذهب أنه يلقن، فيقال: يا فلان ابن فلانة ابن فلانة، هذا في نظر، يقال فلانة، قالوا: فإن لم يعرف اسمه قالوا: يا ابن حواء. لكن يعني الأظهر أنه يقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، لأن الأثر الذي فيه ذكر اسمه ضعيف جدا. وأما الآخر فجاء عن يعني عن التابعين، وأنهم كانوا يلقنون، كانوا: يا فلان قل لا إله إلا الله، نعم، ثلاثا، ثم قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن ويسلسلا كما جاء في حديث زيد، كما ذكرت لك، ذكرت لكم قبل في البحر، كذلك يسل. ها. نعم هنا ونعم. قال: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله عليه قبل هذا صحيح. وبدفن امرأة إيه؟ وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب إيه؟ يقدم. نعم. محارمها الرجال فزوج ها فأجانب. ويظهر لي أن المجامع وهو ظاهر الحديث أنه أولى منه غيره، حتى لو كان أجنبيا يكون أولى من القريب، يعني ما نجعلها عند التساوي، هذا أقرب. وفي حديث ابن ماجه أنه حفى عليه من قبل رأسه ثلاثا. قال: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة. قال: ولا يجوز أن يوضع في الأرض ويبنى عليه، ليس بدفن. بعضهم يأتي إلى الأرض يقول: ما حفر، ويضع ثم يبني عليه، إلا إن كان هناك حاجة، يعني ما يقدرون على، يعني في مشكلة في الأرض أو شيء في حفرها، نعم فعلوا هذا، لأن هذا يعني يعد ضرورة، وإلا فمع القدرة يجب هذا. قال: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم، يجب أن يكون الميت وجوبا، يعني وضع، لأن وضعه على شق الأيمن تقدم المستحب، أما استقبال القبلة للميت فإنه واجب. قال: وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. يدنى من الحائط أجل ألا ينكب على وجهه، ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة. إيه لبنة، فإن لم يجد فحجر، فإن لم يجد فتراب. قال ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد خلال. قالوا المذهب أنه يزال الكفن عن خده ويلصق بالأرض لأنه أبلغ في الاستكانة. نعم. وأما المخدة فتكره، يعني لا شك هذا محل نظر كشف خده، لأنه لا أعرف أنه نقل، لكن يعني هذا هو المذهب، فلا بأس أن يكشف خده حتى ويوضع على الأرض. وأما المخدة فتكره كما هو منصوص أحمد. قال رحمه الله تعالى ويشرد اللحد باللبن ويتعاهد ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم يطين فوق ذلك وحث التراب عليه ثلاثا باليد، ثم يهال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه. نعم. يقول هنا ويشرج اللحد باللبن، باللبن معروف التشريج، والتشريج يعني أنه يصير مثل وضع الناس للأعواد التي يعني يصفونها ويجعلون مسافات يسيرة بينها يوضع فيها التراب، يوضع فيها المدر يعني الطين، يعني يوضع فيها الطين ونحو الطين ليستمسك، ثم يطين بالمدر، بالمدر يعني الكسر، كسر الطين اليابسة توضع يعني في يعني بين هذا اللبن، ثم يأتون بالطين فوق ذلك، يعني كأنه مثل تلييص لهذه الفرجة، بقدر الفرجة، ما هو تلييص كامل، يعني بقدر الفرجة هذه. وحث التراب عليه ثلاثا باليد تقدم، ثم يهال وتلقينه كذلك تقدم، وأنه يلقن، والدعاء له بعد الدفن عند القبر كذلك لحديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. قال والدعاء، قالوا والدعاء له يكون واقفا ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه، يضعون حصباء ثم يرش بالماء. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم بارك نبينا محمد. نعم. صلى عند ويرفع القبر عن الارض قدر شبره. اي اذا نكمله ان شاء الله. الكتاب. اي باذن الله بارك.